إهداء إلى عزيزتي الغالية هيفاء الحب. يا سيدتي يا هيفاء، أنت امرأة صنعت من فاكهة الشعر ومن ذهب الأحلام. أنت امرأة سيبقى حبك بعد ملايين الأعوام. يا سيدتي، أنت المغزولة من قطن وغمام، يا أمطارا من ياقوت، يا أنهارا من نهوند، يا غابات رخام، يا من تسبح كالأسماك بماء القلب وتسكن في العينين كسرب حمام. لن يتغير شيء في عاطفتي، في إحساسي، في وجداني، في إيماني، فأنا سوف أظل على دين الإسلام. يا سيدتي، لا تنشغلي بالمستقبل، سوف يظل حنيني أقوى مما كان. أنت امرأة لا تتكرر في تاريخ الورد وفي تاريخ الشعر وفي ذاكرة الزنبق والريحان. يا سيدة العالم، لا يشغلني إلا حبك في آت الأيام. أنت امرأة الأولى، شغف الأول، طوق نجاتي في زمن الطوفان. يا سيدة الشعر الأولى، هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها، هاتي يدك اليسرى كي أستوطن فيها. قولي لي عبارة حب حتى تبتدئ الأعياد. ليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انا احب، انا احب. احلم أحلم بك دايم جنبي، وأنا صاحي ونايم يلي، أيامي بدونك ما همني العمر، ما همني العمر. أحلم أحلم بك دايم جنبي، وأنا صاحي ونايم يلي، أيامي بدونك ما همني العمر، ما همني العمر. صوتك وهمسه بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. وانتي يا هيفاء انتي قلبي، انا وين ما كنتي يلي، سواد عيونك افديه العمر، افديه العمر. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله يا الله يا الله، وش كثر انا احب، انا احب. ليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم، يلي أيامي بدونك ما هي من العمر، ما هي من العمر. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انا احب انا احب. احلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم، يلي أيامي بدونك ما هي من العمر، ما هي من العمر. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. صوتك وهمسك بيتي وسفري، قمري وشمسك ليلي وفجري. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انت جميلة. يا الله يا الله ويا الله يا الله، وش كثر انا احب أنا أحب. أحلم أحلم بك دايم جنبي وأنا صاحي ونايم، يلي أيامي بدونك ما هي من العمر، ما هي من العمر. ليلة لو باقي ليلة بعمري، أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك. هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. ليلة فعمري أبيه الليلة والسهر في ليلة عيونك. هي ليلة عمر، هي ليلة عمر، هي ليلة عمر. مبارك للعريسين أسامة الساعاتي وهيفاء كمال، أتمنى من الله العلي القدير أن يوفقهما ويجمع بينهما على خير، وتحية للجميع الحضور.